لو فعلت 99%، سو السبب 100%، اذا اتمه الله فذلك امر الله. النبي صلى الله عليه وسلم يتقن فعل الاسباب الى ادنى درجة، الى ادنى ما يستطيع. لماذا؟ سؤال، لماذا نؤرخ اليوم نحن بالهجرة؟ ليش؟ ليش تاريخنا 1436 هجرية؟ ليش ما ارخ المسلمون بمولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ او ليش ما ارخوا بفتح مكة؟ او ليش ما ارخوا بيوم حجة الوداع اللي اكمل فيها الدين، اليوم اكملت لكم دينكم؟ عظمة الهجرة، هذا الصحيح كلام، الهجرة ارخنا بها لان تاريخ الامم الحقيقي ليس بالانتصار، الانتصار الحاسم ليس هو التاريخ الحقيقي. التاريخ الحقيقي هو الوقوف والثبات في المحن امام العدو والثبات عليه على الحق. اذا ثبت امام العدو هذا جزء من الانتصار، وهو اول الانتصار. ولذلك ارخ بداية النظر وبداية التاريخ لهذه الامة كان تاريخ الهجرة. الهجرة يوم انتصار، كل الناس في لحظة النصر يأتون مهنئين ويأتون مباركين ويأتون مصفقين. لكن من الذي يثبت معك في وقت الشدائد؟ وقد قالها الاول، جزى الله الشدائد كل خير وان كانت تغصصني بريقي، وما شكري لها الا لاني عرفت بها عدوي من صديقي. الشدائد اذا جاءت لا يثبت فيها الا اهل الحق والايمان الثابتين بما عند الله جل وعلا. يوم تخرج الى رسالة وتضحي لها وعندك هدف، ذلك هو يوم الانتصار. ليش الله قال الا تنصروه؟ وان قالها فيه لي نزلت الاية عند الغار، الا تنصروه فقد نصره الله. هذا نصر؟ فتحة الرسول، ترى دخل فتحة، انا رأيت الغار، يعني ما عندي مقياس بالضبط يعني كم عرض الفتحة، لكني اجزم انها ما تتجاوز يمكن هذه الطاولة. فتحة، والله يا جماعة الخير وانا واقف كان مكتوب الاية على الغار ايضا، الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما بالغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. تخيلوا الاية تنزل على النبي، يا جماعة الله سمها الفتحة هذه نصر، حفرة غار نصر، الا تنصروه فقد نصره الله. انا داخل الغار مختبئا وتسميه يا ربي نصرا؟ نعم، مثل لما دخل الشباب اصحاب الكهف الى الكهف، قال الله فأووا الى الكهف ايش؟ ينشر لكم ربكم من رحمته في الكهف، نعم، ويهيئ لكم من امركم رشدا. هذا الكهف احتضان ونور وهداية، وهذا الغار احتضان ونور وهداية ونصر. والغار الاول كذلك، غار حراء، نور وهداية ونصر وتمكين لك يا محمد، الا تنصروه فقد نصره الله. وانا اقولها اليوم ردا على هؤلاء السفهاء في فرنسا وفي غيرها، ومن ارادوا او حاولوا او ظنوا انهم يستطيعون ان يتهكموا بحبيبنا، بقدوتنا، بقائدنا، بقرة اعيننا، بمن نفديه بالاباء والانفس والاولاد والامهات والاموال، محمد صلى الله عليه وسلم، نقول كما قال الله جل وعلا فسيكفيكهم الله، اليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. هذا نبيكم عليه الصلاة والسلام. النبي الان عند الغار، والصحابي الجليل ابو بكر الصديق ينظر الى هذه الفتحة. يا شباب يا جماعة الثبات، اجعلوا فتحة امل لكم، والله اني اقولها لكل مظلوم، كل من اسودت الدنيا في وجهه، عليك ديون، عندك مشاكل، طلقت زوجتك، تعانين انك طلقك زوجك من غير وجه حق، هناك من يظلمك رئيسا، اميرا، وزيرا، مسؤولا، هناك من يستبدك، هناك من يستبزك، اقول اعلم ان لو سدت في وجهك بالدنيا اذا تعلقت بالله فان الامل موجود باذن الله جل وعلا. هذا الغار فتحة، لكنها انطلقت منها الرسالة وانتصر منها الاسلام. اجعلوا من فتحة الغار فتحة للقلوب امال، حتى في السواد الاعظم وفي المشاكل الكبيرة، في المدلهمات. يا امة اعطوا امتكم، اعطوا دينكم، ابذلوا، اجتهدوا، قدموا، ضحوا، اتعبوا قليلا من اجل هذه الرسالة وسيصل. ثم لما اراد الرسول يدخل الان عند الغار، طبعا داخل الغار ما تقدر توقف الغار، بالمناسبة انا ما ادري كيف اوصفه لكن اسمحوا لي، لو الغار اول ما تدخل هو عبارة عن نزلة ثم يرتفع شوي، في فتحة طبعا في الخلف، الفتحة اللي وراء

حتى رأيتك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا شباب، هذا علي بن ابي طالب كما قال: انا الذي سمتني امي حيدرة كليث غابات كريه المنظرة. علي بن ابي طالب البطل المقدام الشجاع الذي وقف ذلك الموقف مع النبي، اذا مبايعته لرسول الله او مبايعة النبي له وهو 10 سنوات كان يستحقها، لانه بالفعل رجل اطمأن النبي صلى الله عليه وسلم عليه وسأله عن اهل مكة، واول ما سأل قال: هل رددت الودائع؟ الامانة اللي كانت عندنا رددتها؟ قال: نعم يا رسول الله رددت الودائع عليهم. ويبايع النبي صلى الله عليه وسلم ويخرج مع النبي. الرسول متوجه الان بروح المدينة من قباء، فاذا بالزبير بن العوام جاي. الزبير بن العوام عمره 21 سنة في ذلك الوقت، توه شاب ايضا. ويأتي الزبير بن العوام معه ثياب بيض. قال: يا رسول الله ان اهل المدينة ينتظرونك، فاردتك ان تلبس هذا البياض، لان الثياب بعد ما جاءوا من الهجرة وبعد السفر لا شك انها ستكون تغيرت. فيلبس النبي صلى الله عليه وسلم هذا الثوب، ويلبس ابو بكر الثوب الابيض رضي الله عنه وارضاه. ثم يذهب النبي صلى الله عليه وسلم متوجه للمدينة. كان فيه يهودي على النخل واقف ينتظرون. يقول ان اهل المدينة كانوا كل صبح وكل ضحى يخرجون من الصباح حتى تغيب الشمس. بيجي الرسول اليوم، لا بكرة، بيوصل الان، لا غابت الشمس، قبل تغيب الشمس. يقول: فلما رأى 4، رأى النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعلي والزبير. اليهودي هذا ما يعرفهم. النبي على راحلته عليه الصلاة والسلام، وابو بكر على راحلته، واما علي والزبير على رجليهم يمشون. يقول: فقلنا: احد الذين يركبان على الراحلتين راحلتين اما هو الرسول عليه الصلاة والسلام. فتوجه الناس الى ابو بكر يحسبونه الرسول. فلما اقبل عليهم يمسكون خطام الناقة. ابو بكر ما وده يجرحهم، يقول: لا انا ماني بالرسول، روح هذاك الرسول. يقول: فنزلت من على دابتي واخذت بردتي فغطيت النبي، يعني ظللت الرسول، حطيتها فوق الرسول. فعلم الناس انه هو النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءوا يقبلون عليه واخذوا يمسكون ناقته. ارتفعت الاصوات، تكبير وتهليل، الله اكبر، جاء محمد، لا اله الا الله، اقبل رسول الله، فيه الابيات الشهيرة المشهورة. اختلف العلماء على صحتها وهل تثبت في يوم الهجرة، وقيل انها كانت بعد تبوك على الثنية، هذا محل خلاف العلماء. لكن على اعتبار انها كانت يوم الهجرة بدأ الناس يرددون: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، ايها المبعوث فينا، جئت بالامر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. ويقبل النبي صلى الله عليه وسلم والبيوت والنساء والاطفال ويتباكون، وامتزجت بكاؤهم مع تكبيرهم. يقول انس بن مالك: والله اننا رأينا يوم دخل النبي المدينة كيف استنارت واضاءت صلى الله عليه وسلم، ورأينا كيف اظلمت يوم مات عليه الصلاة والسلام، فهو النور كله صلى الله عليه وعلى آله واصحابه وسلم. ما حد يعرفه، الناس يبغون يشوفونه، ما شافه الا 75 اللي جاءوا في بيعة العقبة، هم اللي شافوه فقط. والناس ما يعرفون شكل النبي صلى الله عليه وسلم، يقبلون ويركضون فرحا. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم اراد الناس له ان يضيفوه. يا جماعة، المدينة فيها ترى قطع من الجنة. اذا وقفت على جبل احد، اقول انا احيانا من نفسي: ايها الجبل، انك جبل وقف عليك النبي عليه الصلاة والسلام، وانك جبل في الجنة، وجبل نحبه ويحبنا، وهو من جبال الجنة. فاسألكم بالله، اذا دخلت المدينة استشعروا هذه المواقف، ليس لها قدسية، لكن نستشعر مواقف النبي صلى الله عليه وسلم. بل الروضة في المسجد ما بين بيته ومنبره روضة من رياض الجنة. اختلف العلماء كيف تكون روضة، هل هي نفس البقعة تحمل الجنة، او انها جزء من الجنة، او ان من دخلها كأنه في الجنة، المهم انها من الجنة. وغيرها في المدينة من اثار مباركة هي من ارض الجنة. ولذلك النبي يدخل هذه المدينة ويباركها صلى الله عليه وعلى آله واصحابه وسلم، والرسول يرى هؤلاء ويقبل عليهم، فيأخذون خطام ناقته. ولما اخذوا خطام الناقة كل منهم يريد ان النبي صلى الله عليه وسلم ان يضيف عنده، يكون ضيفه. فقال النبي: دعوها، اتركوا الناقة فانها مأمورة. وتركوا الناقة ومشت. الرسول وده ببني النجار انما اخوال ابوه، وتمشي الناقة فتبرك في مكان المسجد الحالي. اسمعوا الرواية الصحيحة، قال: فبركت الناقة ولا يزال النبي على ظهرها، يعني عليها. ثم قامت مرة ثانية الناقة فذهبت مشت.

يقول ابو ايوب فاستغليت خطاب النبي وخذيت متاعه ودخلته بيتي. يوم خلص النبي صلى الله عليه وسلم قال اين متاعي؟ قال متاعك عندي يا رسول الله. قالوا بعض بني النجار كن عندنا يا رسول الله. قال الرجل مع متاعه. الرجل مع متاعه يبيت في متاعه. دخل بيت ابو ايوب الانصاري. هنيئا لي ابي ايوب الانصاري. واكرم به والله من ضيف. خلونا نتفرج كيف ضيف النبي صلى الله عليه وسلم. تسمحوا لي اقول لكم شيء. كلكم اللي جالسين والمشاهدين. تخيلوا ان الرسول بيصير ضيفكم اليوم. اسألك بالله يا ابو فهد. ويا غرب. ويا من تروني الان. انت وانت لو الان جاك الرسول بيدخل عليك ببيتك. بيقول انا ضيف عندك. انت راضي عن اخلاقك? يعني عادي تقابله بالاخلاق هذه? يعني بتغير شيء في البيت ولا ما انت مغير? بتشيل صور? بتخلي الفضائيات والتلفزيون الموجود? سؤال انا اسأل. اذا كان ضيفك الليلة الرسول بيدخل عندك. بينام عندك في البيت. ستترك الشاشة كما هي? الشيشة الموجودة الممدود ستتركها? وريحة الدخان في البيت? تقوم تصلي الفجر ولا لا? كيف بيصير نوم عيالنا في البيت لو الرسول ضيفنا? كيف سنضيف? اسألكم بالله سؤال اسمحوا لي خلوني اتطفل عليكم. اعتبروا من اليوم لين اقابلكم الاسبوع الجاي ان الرسول سيكون ضيفكم في بيتكم. ابغاكم تتخيلون ان الرسول عايش معك في البيت. ضيفك الان. في اي مكان بتحطه? وكيف ستتغير سلوكك? ودنا نتواصل الى الاسبوع القادم. نشوف هل تغيرنا في الاسبوع ولا لا? لو استشعرنا قيمة هذا الانسان الكريم تعالوا شوفوا ابو ايوب كيف اكرم الرسول. ابو ايوب لما دخل ومبسوط ان ضيفه النبي صلى الله عليه وسلم. ترى جلت عنده في البيت شهر كامل. اعظم ضيافة. ابو ايوب كان يرى اذا مشى يقول اذا كنت امشي في المدينة واقول انا الذي ضيفته. يقول ماني بقولها منه بس مبسوط ان كان الرسول عندي شهر في بيتي. يقول فقلت لأم سلمة بيت ابو ايوب دورين. نجعل الرسول فوق. ونبيت تحت. قالت له ليش? قال حتى لا نمشي وتكون اقدامنا فوق النبي صلى الله عليه وسلم. ما نقدر هذا مو باحترام. يقول فجئنا الرسول يا رسول الله احنا بنحطك فوق اريح لك وحنا تحت حتى لا تكون اقدامنا على قدمك. قال لا انما اكون تحت. انا رجل تغشاني الناس. ولا اريد ان اوذيك واهلك. شوفوا الادب هذا الذوقيات. الغرب يتكلمون على التكيت صح? نقول تعالوا شوفوا ذوقيات محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام واصحابه. يقول له الرسول لا انا في ازعاج عليك وعلى اهل بيتك. كل ما جاء يضيف ترقيه فوق وتنزلهم. انا اكون تحت قريب الى الباب. والناس يغشاني ضيوفي وانت تبقى واهلك في الاعلى. فالح النبي صلى الله عليه وسلم فبقى ابو ايوب وزوجته فوق. يقول كنا نرسل له الطعام والعشاء كل يوم. مرة ناكل معه ومرة لا ناكل معه. لكن اذا جانا الاكل من عنده ندور موضع اصابعه. وينها ونحط مكانه نتبرك فيها. يقول مرة صنعت له ام ايوب طعاما جميلا. فوضعته له. فجاءنا الطعام لم نرى اصابع النبي مسته. يقول خفت انا. فرحت قلت يا رسول الله الاكل ما جاز لك? الاكل لم يكن طيبا? قال ان فيه ثوم. واني رجل اناجي ربي كثيرا. قال له اهو حرام? قال لا ليس بحرام الثوم. لكني اناجي ربي كثيرا. ويأتيني رسول ربي جبريل. ولا احب ان اذيه برائحة الثوم. ويغشاني الناس. اليوم نبي يتكلم عن كرمكم عن ريحة الشرابات اللي في المساجد وعن ريحة الدخاخين. وبعض المصلين هداهم الله. يا جماعة. ان الله يتأذى مما تتأذى منه الملائكة والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو ادم. وينبغي على الانسان الذي يذهب الى المسجد الله يقول يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد. قال بعض العلماء كل مسجد كل صلاة. ليس فقط في المسجد. ادبا وانت تناجي رب العالمين سبحانه وتعالى. اختصر ابو ايوب يقول مرة من المرات كانت زوجتي تريد ان تتوضأ. وعندنا جرة كبيرة. قلة مليانة ماء. يقول فانكسرت وبدأ الماء يمشي يعني ينزل مع الدرج. فخشيت يؤذي النبي يعني ينزل عليه وهو نايم تحت. يقول فاخذت لحافي لا املك الا هو. فنشفت الماء انا وزوجتي. يقول فاتفقت انا وياها من بكرة نلح على النبي ان ما يقعد في هالمكان نخاف يطيح عليه شيء ولا ينزل ماء. فنزلنا فقلت يا رسول الله تصعد فوق حتى يعني نأنس بضيافتك ونشعر اننا لم نؤذيك. وصعد النبي صلى الله عليه وسلم الى ذلك المكان. اخر ما اقوله لو ان النبي الان سيكون في بيوتنا ويجلس معنا اسألك بالله كيف ستتعامل مع امك? كيف تتعامل مع ابوك? كيف ستتعامل مع نفسك? كيف ستكون خلواتك? كيف ستكون صلواتك? هذا سؤال حقيقة لو تفكرنا فيه قليلا